I'm قال بل لبثت

Thank you. كمثل حبة من بسل سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة أتحب والله الباعث لما يشاء والله يباعث لما يشاء سبحان الله يباعث